الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز أخذ حبوب أو لسقاط منع الحمل في بداية الزواج، وذلك ليس من خشية إملاق أو خوف من عدم القدرة على رعايتهم، ولكن من أجل الاستمتاع؟ الحمد لله رب العالمين. لقد قرر الفقهاء أن المرأة يجوز لها استعمال هذه الحبوب بشرطين، أو أقصد بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تأمن الضرر من استعمالها، وهذا لا بد فيه من تقرير لجنة طبية أو قول طبيبة مسلمة عالمة خبيرة في هذا المجال، بأن استعمالك لها لا يوجب عليك ضررا، لا يوجب عليك الضرر. الشرط الثاني أن يكون ثمة حاجة معتبر، أن يكون ثمة حاجة ملحة أو عذر ومسوغ شرعي معتبر، لأن تكفير الولد من مقاصد الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، حديث صحيح. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز استعمال اللصقات أو تلك الحبوب المؤخرة للحمل إذا لم يكن ثمة سبب شرعي معتبر. الشرط الثالث رضا الزوج، لأن الزوج له حق في الولد، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الأمر ينقلب من كونه جائزا إلى كونه ممنوعا محرما، فإذا كانت تتضمن ضررا فهي محرمة، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإن لم يكن ثمة عذر ملح ولا مسوغ شرعي فإنها تعتبر حراما. ومن المعلوم أن مجرد استمتاع الزوجين لا يكون بتأخير الولد، فإن هذا أمر يفرضه بعض واقع المجتمع فقط، وإلا فإن من كمال ترابطهما وتآلفهما وتواددهما وثبات علاقتهما الزوجية أن يكون بينهما ولد كما هو معلوم. فالاستمتاع بوجود الولد لا بعدم الولد، لا بفقد الولد وعدمه. فهذا الاستمتاع الذي ذكرته السائلة هو وإن كان حاجة في نفسه بعض الزوجين، إلا أنه ليس بمعتبر شرعا ولا ينظر له بعين الاعتبار. فإذا كان ليس ثمة حاجة إلا هذا فلا يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المؤخرة أو المرتبة للحمل أو تلك اللصقات لعدم وجود الحاجة. وكذلك رضا الزوج، فإذا لم يرضى الزوج لزوجته أن تستعمل هذه الحبوب فلا يجوز لها شرعا أن تستعملها ولو خفية، ولا يجوز أن تعانده أو تخادعه أو تخاتله باستعمالها وهو رافض استعمالها، لأن له حقا في الولد. فلا أرى لك أيتها السائلة الكريمة، بارك الله فيك ووفقك لكل خير، أن تستعملي هذه اللصقات أو تلك الحبوب، لأن ما تريدينه باستعمالها ليس بمعتبر شرعا ولا بمسوغ شرعا، والله أعلم.